والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف المكي بن عزوز في عقيدة التوحيد الكبرى: نفعنا الله وإياكم بها. فصل: لا نجهل ولا ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لها حد محدود لا تتعيش فوقه عادة، لكن مشيئة الله وقدرته تنقض حكم الطبيعة في ذلك الأمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة تكلم فيها ابن عزوز رحمه الله، وهي مسألة خروج الإنسان من الكرة الأرضية. يقول: ولا نجهل ولا ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لها حد محدود لا تتعيش فوقه عادة. فالمؤلف يتكلم عن هذا لأن من أهل العلم من أنكر هذه المسألة، وهي مسألة إيش؟ مثل وصول الإنسان إلى القمر، هناك من العلماء من أنكرها، فظاهر كلام المؤلف أنه لا ينكر هذا، ولهذا قال: ولا نجهل ولا ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لها حد محدود لا تتعيش فوقه عادة. بل حتى القرآن استدل به من استدل على جواز ذلك، يعني على أنه يمكن. قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هذا يدل على أن هذا قد يمكن، لكن الله جل وعلا لم يجعل الإنسان القدرة ولا الطاقة على أن يعيش على غير هذا الكوكب. هل يمكن؟ لا يمكن، لأنه كلما صعد في السماء كلما ضاق صدره، وكلما انقطع نفسه تعذرت عليه الحياة. وهذا مصداقه قوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شوف، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالصعود في السماء وش يسبب الإنسان؟ ضيق الصدر، وبالتالي لا يتمكن من الحياة. نعم. وهذا أصل عام من ضروريات الإيمان واليقين. سؤال: ما القول في من قال إن تلك المعجزات وقعت بوجه طبيعي لا بخرق العادة؟ الجواب: جريان الطبيعة بذلك كيف يتفق دائما مع غضب الله على المهلكين مثلا ورضاه عن الناجين؟ فإذا كان مجرى العادة مستمرا في سبيله بلا تخلف، فأي حاجة بغضبه تعالى ورضاه؟ إذ لا تأثير له على زعمهم. ومعنى هذا القول هو نسبة العجز للقدرة الإلهية، وعزل الخالق عن التصرف في مخلوقاته، وهو انسلاخ من الدين بلا شك. فقدرته تعالى لا يجيبها سبب ولا يرفعها سبب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك هذه من البلية، اعتبار هذه الخوارق للعادات التي هي معجزات ظاهرات أن ذلك من أثر الطبيعة وعملها، أو أن الطبيعة مستقلة بتصرفاتها في الكون. هذا لا شك أنه من الكفر، لأن الطبيعة وأحوالها من خلق الله، فهذا الكون كله لا يتصرف شيء بنفسه، وإنما كل ذلك مأمور. قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. والكل متعبد لله عز وجل بالامتثال لأمره وحكمه وقضائه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، فمن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فلا الشمس تجري هكذا من طبيعة نفسها. إذن ماذا قلنا؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذه المخلوقات لا يحصل شيء منها ولا شيء عليها إلا بأمر الله. أن تسمع مثلا الملاحدة إذا حصل شيء من هذه الكوارث، كوارث الطبيعة مثلا الفيضانات، الأعاصير، الزلازل، البراكين، كل هذا يقول لك هذا غضب الطبيعة، هذا من غضب الطبيعة، الطبيعة صارت تغضب الآن، وهذا من آثار غضب ماذا؟ من آثار غضب الله. ليست الطبيعة هي التي تتصرف، الطبيعة رب لمربوب، مربوبة وليست ربا، الطبيعة مربوبة بربوبية الله. كيف نقول هذا غضب الطبيعة؟ وبعض الناس من المسلمين ربما يردد هذه الكلمات دون أن يحسب لها حسابا، الذي يتلفظ بهذا الكلام يريد أن يجحد وجود الله جل وعلا. هذه الطبيعة لا يمكن أن تسير بنفسها، مستحيل. يمكن أن تسير بنفسها؟ لن نستدل بالأدلة السمعية من القرآن والسنة، سوف نستدل عليهم بالحس والواقع والعقل. لا يمكن شيء يسير بنفسه على وفق قانون منتظم لا يختل، لا يمكن ولا يمكن لا يمكن. أنت الآن في عالم الصناعة، في عالم الصناعة لو قيل مثلا رؤيت سفينة عظيمة باخرة عالية جدا تمخر عباب المياه تشق البحر شقا، فقال شخص هذه السفينة تمشي وحدها، وحدها تسير، هي تلف يمين وشمال وتمشي، تأخذ الناس من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد وحدها، يعقل هذا؟ لا يعقل. هي حتى الطائرات التي تسير بالرصد الأرضي بدون قائد أغلب تلك الطائرات تسقط، صحيح ولا؟ أغلبها يسقط لأنه لا بد لها من قائد. فهل يمكن لهذه السفينة التي تمشي وتسلم من الغرق أن تسير بنفسها؟ لن يصدق ذلك أحد، مو لا بد يكون فيها ربان وفيها طقم كامل يشتغل وفيها أرصدة وفيها مراقبة، ها؟ يعني نمط كامل. فإذا كان هذا في سفينة تراها أنت إذا كنت في الطائرة مهما ضخمت كالقشة، تصل بك الطائرة تنظر كأنها قشة لا ترى، فكيف بهذا الكون الفسيح بسماواته وأراضيه ونجومه وكواكبه ومخلوقاته وعجائب مخلوقاته وبره وبحره؟ كل هذا الطبيعة تحكم فيه، كل هذا يسير على وفق الطبيعة، ما يمكن. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يشقى ولا ينسى، الذي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى الخلق ثم هداه إلى ما يتناسب مع طبيعته وخلقه وجبلته. عجيب. أنت الآن لو أتيت بعشين، بعشين كل عش فيه مجموعة من البيض، أوشك هذا البيض على أن ينفقس وينكسر وتهيأ خروج الفراخ، ووضعت العشين ليس بعيدا عن الماء على ضفة نهر، فخرج من بيضة من بين العشين فرخ، والآخر كذلك، يعني بيضة هنا وبيضة هنا من عشين متشابهين، من بيضتين مشتبهتين، خرج فرخ فطار، والآخر ذهب إلى الماء يسبح. شنو هذا؟ من علم هذا الصغير أن يخرج ويسير بقدميه حتى ينزل إلى الماء ويسبح، وهذا أن يطير بجناحي، والشكل متشابه. إذن أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ. يخرج الرضيع من بطن أمه على طول يلتقم الثدي، شكون علمه؟ الله. قال الله تعالى: وهديناه النجدين. قال بعض العلماء: النجدان ثديي أمه. طيب، من الذي هدى؟ يخرج أي كائن من الكائنات الحية يتوجه مباشرة إلى طعامه الذي لا يعيش إلا عليه. يخرج فرخ أو يخرج صغير الظأن أو الماعز يأكل العشب، روح قدم له اللحم، اشوي له شيء من اللحم وشوي من الرقاز وقول له تفضل نعشي، يأكل. ليش؟ أنت اذهب أعطيه أحسن لحمة ولا أعطيه من السمك وأكل الحوت، يأكل ما يأكل. لماذا؟ لأن الله ما خلقه ولم يجبله على هذا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلاص. ما معنى هدى؟ يعني جعله على نظام يسير عليه، لا يختلف ذلك النظام. ومنذ أن خلق الله السماوات والأرض تلك المخلوقات تسير على وفق هذا النظام الذي لم يختل. الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، كل هذه الأمور لا يمكن أن تحصل، لا صدفة ولا أن تتصرف بنفسها. فهذا الذي يحصل للعباد من كوارث ومصائب ونوائب، كل ذلك من آثار غضب الله جل وعلا. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الريح قوية، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يفتنون يعني يعذبون مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. انظر الآن أكثر البلاد التي تصيبها الأعاصير المدمرة والفيضانات المغرقة، فين؟ ليش أمريكا؟ ليش أمريكا على وجه الخصوص من بين دول العالم الكل؟ لماذا؟ لأنهم أكثر من على وجه الأرض وأطغى من على وجه الأرض، صحيح؟ تأتيه من الأعاصير ما تقتلع، ما أقول الأشجار من عروقها، لا، البيوت تصير كأنها أوراق كرتون يطير في الهواء. انظر لتلك الدولة الأخرى أقصى المشرق كيف تضربها الزلازل. ليش؟ لأنهم يعبدون الأصنام إلى الآن، رغم التقدم التكنولوجي والعلمي والفني، يعني يمكن أن نقول أنهم أذكى البشر في هذا المجال، مجال التقنيات والتكنولوجيات وهذه الأمور، لكنهم هذا الذكاء ما استفادوا منه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما استفادوا من عقولهم، لا يزالون يعبدون البوذا. بل اليابان فيها ما يزيد عن 500 ديانة، 500 دين فيها، خلينا من الصين وما إلى ذلك. منهم من يعبد الفأر، الجرذان يعبدون الجرذان، رأيت مرة برنامجا لعباد الجرذان، بنوا لهم المعابد، لكن أي معابد؟ معابد مطلية بالذهب والفضة، وكيف يصلون ويعبدون الفأر؟ شوف الإنسان إذا انتكس، يأتي الواحد منهم من المعبد، طبعا هذا المعبد يستقبل من الأموال، من الأموال الشيء الكثير، ومن الحبوب والأرز والحنطة، كل أنواع المأكولات، الفار تعرف تشوفه تقول شات باشا، يجلس الواحد منهم متربعا ويضع الطعام على يديه وفي حجره، والمكان ما تستطيع أن تمشي فيه، كله فئران يجلس، وتأتي الفئران تطوف به تأكل من يديه ومغمض عينيه ويتعبد للجوزان، هو في صلاة الآن يصلي. شوف العقل البشري، ما زلنا في القرن 21 ويفكرون بهذا التفكير. الهند لا ينقصهم تقدم تكنولوجي، الهند دولة متقدمة تكنولوجيا، حتى أنها تملك القنبلة الذرية النووية، معروف هذا، عندهم تقدم عظيم. يقولون في الهند فيها من الديانات عدد أيام السنة، أيام العام كم؟ 365 يوم، فيها 365 دين. كثير من أهل الهند يعبدون البقر من دون رب البشر، حتى قال غاندي، تعرفون غاندي؟ يقول صرح بي، يقول أنا أعتبر البقرة أفضل من أمي، البقرة عنده أفضل من أمه، البقرة عنده أفضل من أمه. في الهند عباد البقر السيخ، يسمون السيخ الكفرة، معروفين لكل حال. هنا عندهم نقطة حمراء هنا، ويضعون عمائم كعمائم المسلمين لكن في لون الزعفران، في الغالب يكون في لون الزعفران. تمر البقرة تشق الطريق، تتعطل حركة المرور، ولا سيارة تتحرك، ولا سيارة، الشرطي الإشارات، البقرة تمر. تدخل البقرة إلى بعض الحوانيت، حانوت الخضار مثلا، تأكل وتشرب وتتبول، فيفرح ويسعد صاحب المحل ويقول اليوم حلت بي بركة الإله، نزلت البركة عليه لأنها بالت. الإنسان يحمد الله ناداه لهذا الدين. شوف الإسلام يجعلك عبدا للواحد الأحد، لا يجعلك عبدا لهذه المخلوقات، واحد يعبد الفأر والآخر يعبد البقر والآخر، مصيبة. فيه كذلك في تايلاند مكان يعبدون فيه وثنا، من أوثان البوذا، والوثن هذا منحوت في جبل، منحوت من قديم الزمان، يجتمعون عنده للصلاة والسجود بين يديه، صنم حجر لا ينفع ولا يضر. لكن انظر من خساسة العقول وقلة التدبير والتفكير، هذا الصنم فيه درج، دروج يعني من الخلف يصعدون، كل واحد يأتي بما شاء، يصب على إلهه ما شاء، واحد يجيب الفلفل أكحل، منهم من يصب الفلفل، الفلفل أكحل الفلفل أحمر، واحد يجيب الألوان، يعني ما شئت صب عليه، يعني من هوانه هذا لأنه هين. ثم يصبون الماء، هذا الماء النازل بهذه الألوان أو هذه الأمور يتبرك به، يتبرك به، يستشفون به. يعني عقول البشر إلى الآن إلى يومنا هذا لا تزال قد علقت بها الخرافة، الإسلام نور الله عز وجل به العقول بفضل الله. فمسألة ما يقع في الكون من كوارث، كل ذلك بأمر الله، كل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. فصل. ولو شاء الله أن يجعل الزمان كله نهارا مضيئا أو كله ليلا مظلما لفعل، ولذلك شرع عند كسوف الشمس الفزع إلى الصلاة والاستغفار خوفا من غضب والاستغفار خوفا من غضب الجبار جل جلاله، فيخرق حسابا جلائها المعروف، فيستمر الظلام عقوبة إن لم يرحم عباده، ولا يعجز عن ذلك. ففي الآية الكريمة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فلو فرض أن قائلا قال في مقابلة الآية يأتينا بالضياء والليل القانون الطبيعي الذي لا يتخلف يعني اختلاف الحركة في التقابل بين الأرض والشمس فكأنه قال لنا إله يأتينا به وليس وراء ذلك دين. هذا أيضا مما تحدى الله عز وجل به عباده وجعله آية دالة على وحدانيته وتفرده بالعبادة. يقول المؤلف ولو شاء الله أن يجعل الزمان كله نهارا مضيئا أو كله ليلا مظلما لفعل. الله سبحانه وتعالى تحدى البشر بعدة أمور بل بعدة تحديات، من ذلك أنه قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني الله تعالى يقول هب أنني جعلت عليكم الدنيا دي مليل ما يطلعش النهار عليكم، من إله غير الله يأتيكم بضياء، من أفلا تسمعوا؟ لو شاء الله أن يجعل هذه الدنيا ظلاما هل تستطيع قوة أو قدرة على وجه الأرض أو دولة أو العالم بأسره أو البشرية كلها أن يأتوا بالنهار؟ مستحيل. العكس، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ولذلك من أعظم الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار من آيات الله، وجعلنا الليل والنهار آيتين. نعم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. انظر، يقول ولذا شرع عند كسوف الشمس الفزع إلى الصلاة والاستغفار. كسوف الشمس ذهاب ضوئها، وذلك أنها القمر يحول بينها وبين الأرض. شنو الكسوف؟ وفي ثلاث كواكب، شمس وهي أعلى الكواكب، قمر وأرض. شمس قمر أوطى منها أسفل منها وأرض. إيش يحصل في الكسوف؟ الكسوف يحصل فيه إذا كان الكسوف في الشمس، كيف يكون الحال؟ تأتي دورة من الزمن بأمر الله تكون القمر هي التي غطت الشمس، تغطي القمر الشمس فتظلم الشمس، تظلم الشمس فلا يصل ضوء الشمس إلى الأرض، خلي بالك. أو العكس، يكون الخسوف في القمر، وش يحصل؟ يحصل أن القمر له دورة تغطيه الشمس فلا يصل ضياء إيش القمر إلى الأرض. ولذلك العلماء قالوا الكسوف حيلولة القمر عن أن يصلها ضياء الشمس، أو حيلولة الشمس أن يصلها ضياء، أن يصل الأرض ضياء القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل ذلك في حياته، في يوم من الأيام في أول النهار ارتفعت الشمس قدر الرمح تقريبا، يعني مع الضحى، فأظلمت الدنيا، ذهب ضوء الشمس بدون سحاب بدون شيء، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا عظيما. وكان إذا رأى مثل هذه الأمور، إذا رأى سحابا قاتما أو هبت الريح شديدة خاف، حتى قالت عائشة يا رسول الله إني أرى الناس يفرحون إذا رأوا السحابة أو هبة الريح، وأنت أراك فزعا كل ما حصل هذا. قال وما يأمنني يا عائشة إن قوما قالوا أو قال الله عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولذلك إذا رأى الإنسان السحاب الأسود قل اللهم اجعله سحاب رحمة لا تجعله سحاب عذاب، لأنه كم من سحاب أسود قاتم يأتي الله عز وجل فيه بعذاب مدمر، ريح عاصفة تهلك البشر، أو حجارة تنزل من السماء. كم نزلت الحجارة؟ منزل لحجر ولا منزل؟ فأتلف الزرع وكسر السيارات والثمار خربها، وهذا عند الله كثير منه، الله عنده كثير من ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم فزع حينما كسفت الشمس حتى أنه خرج مسرعا إلى المسجد فلحقوه بردائه، رداؤه سقط، وأمر بلالا أن ينادي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى يفزع الناس، ثم قام فصلى بالناس ركعتين في أربعة، صلى بهم صلاة ليست صلاة عادية اللي هي تسمى صلاة الكسوف، كبر بدون أذان وإقامة، ما فيها لا أذان ولا إقامة، كبر وقرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة قرأ قراءة طويلة جدا جهر فيها، ثم ركع، ثم رفع من الركوع، ثم عاد فقرأ الفاتحة من جديد. حينما رفع من الركوع ما سجد، قرأ الفاتحة من جديد، ثم قرأ قراءة طويلة، ثم ركع، ثم رفع من الركوع، ثم سجد سجدتين، وفي الركعة الثانية فعل نفس الشيء، بحيث يكون قد صلى كم من ركعة في ركعتين؟ أربع ركوعات، ركع أربع مرات في ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين. والناس ما يعرفوا الشيء هذا، أول مرة يصلوا الصلاة، وكان يقرأ بقراءة مؤثرة، هو بنفسه كان متأثرا، والناس تأثروا جدا، وقام عليه الصلاة والسلام فخطب فيهم خطبة مزلزلة، لأنه لما كسفت الشمس صادف أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي رزقه الله به من ماريا القبطية الأمة، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام يصح له المفهوم، يقول لهم إن الشمس والقمر من آيات الله عز وجل، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، الشمس والقمر لا ينكسفان يعني لا يذهب ضوءهما بسبب موت شخص ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وتصدقوا واذكروا الله تعالى. علمنا هذا الأمر، فكان يأمر بالصدقة وكثرة الذكر والصلاة حتى ينكشف، وذلك اليوم حينما صلى صلاة الكسوف أراه الله عز وجل الجنة والنار في الجدار الذي أمامه وهو في الصلاة يصلي، فتقدم خطوة في الصلاة، قدم وخر، فلما أتم قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تكعكعت يعني تأخرت، شنو السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أريت الجنة والنار، أرانيهما الله عز وجل على عرض هذا الجدار، أريت الجنة، وقد مد يده هكذا في الصلاة، قال فأردت أن أتناول منها عنقودا ولو أدركته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا تأكلون منه، وأريت النار فما رأيت منظرا أفظع منها، ورأيت فيها صاحبة الهرة، امرأة حبست قطة، حبستها لم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض من الحشرات، حبستها حتى ماتت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجحيم في النار، وصدق الصحابة بذلك. اليوم في سنوات ماضية، من سنوات ماضية ما أدري كم من سنة والله، يمكن من 10 سنوات، جاء كسوف عظيم، كسوف للشمس، كسوف عظيم، هذه تذكرونه ولا؟ وأكثر الناس تكلم الناس عنه، وصاروا يتحدثون عنه في التلفزيون وفي الراديو وفي الجرائد، ويحذرون من أن ينظر الناس إلى الشمس لأن ذلك يسبب العمى، فصاروا يدعون الناس إلى لبس نظارات خاصة، نظارات سوداء، حتى من الطرائف أن الوالد عنده مجموعة من البقر والغنم صار يعصب على عيونها حتى لا تعمى، يعني يتكلمون عن القضية بتحليل مادي بحت. وأنا كنت في بلد المهجر لما سمعنا بهذا أعلن صلاة الكسوف، وقد صليتها اللهم تقبل، صليتها وخطبت بالناس والمسجد امتلأ عن آخره، لكن الذي حز في نفسي اتصالي بالعائلة، صليت صلاة الكسوف لا يعرفونها أصلا، سكروا البيبان والشبابك، ولا واحد تكلم قال هذا من أمر الله، ولا واحد تكلم قال هذا من أمر الله. صلوا صلاة الكسوف السنة الماضية، الأيام هذه، هذه الأيام منذ بضعة أشهر، في الصيف انخسف القمر، وقد صلينا في الجامع الكبير في سوسة، قل من صلاها. الناس يربطون هذه الأحوال بالطبيعة، فكسوف الشمس والقمر نذر من الله، انذار من الله عز وجل أن العذاب قريب، العذاب قريب. حتى قال العلماء إذا كثر الكسوف وكثرت الزلازل فهذا يدل على أن غضب الله قد اشتد على بني آدم. جاء في حديث رواه أحمد، اختلف الناس في صحته، أن البحر يستأذن من الله كل ليلة مرتين، البحر يستأذن من الله كل ليلة مرتين أن يفيض على بني آدم بسبب إيش؟ المعاصي والذنوب. شوفوا التسونامي، سمعتوا بالتسونامي ولا ما سمعتوا؟ اللي في تايلاند، وش حصل؟ بينما كان الناس على شواطئهم وفي رفاهتهم وفي ملذاتهم وفي شهواتهم، فاض عليهم البحر في لحظة. واللي في اليابان كذلك، لكن اللي في تسونامي الأول وش حصل؟ رأيتم كم من ألف نفس فقدت، وكم من ألف نفس غرقت، رأيتم جثث بني آدم بعضها على بعض. هذه من هوان الخلق على الله، الناس إذا هانوا على ربهم صاروا أكثر من الحيوان. نعم، هذا عند الله منه كثير في أي لحظة، في أي لحظة. لكن الناس لا ينبغي أن يأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الله قادر، والله يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. ما الزلازل هذه عايدة؟ الأرض هكذا تتزلزل وحدها، الظهر لها هكذا باش تتزلزل، تتزلزل هذه ما تزلزلت إلا بأمر الله، الله أمرها. شوف الآن في اليابان عندهم أجهزة الإنذار المبكر، اليابان أكثر بلد يضربه الزلزال، حتى أنهم صاروا يبنون ناطحات السحاب على أحواض وجيوب عظيمة من الزئبق. عرفتوا الزئبق؟ الزئبق معروف الزئبق، لماذا؟ لأن هذه المادة تجعل الشيء يرتج دون أن يسقط، فصاروا يبنون البنايات العالية على جيوب الزئبق. يعني هذا من التفنن في العمارة، في فن العمارة، من أجل إذا جاءت رجة مثلا على سلم ريشتر يعني 4 أو 5 تميل العمارة، تميل ولا تسقط. وعندهم أجهزة إنذار مبكر جدا متصلة بالستيليت وبالأرض، يعني تكنولوجي قمة. لكن إذا جاء أمر الله وين هذه الأجهزة؟ أجهزة الإنذار المبكر أين هي؟ وين؟ وأين تلك الناطحات للسحب؟ تسقط كأنها بيوت من ورق، بحديدها وإسمنتها وثقلها تسقط كأنها ورق، لأنه لا يقاوم أمر الله شيء. هذه من قدرة الإله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نسلم لهذه القضية، كل شيء يحصل في الكون نربطه بالله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلم الله. هل تستطيع أن تحصي أوراق شجرة واحدة؟ نعطيك شجرة نقول لك احسب أوراقها كم فيها من ورقة، قد تعجز، يصعب عليك، أو يستغرق الأمر وقتا طويلا. فالله جل وعلا يعلم عدد الورق في كل شجرة على وجه الأرض، ولا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا بعلم الله وأمره. الورقة اللي تسقط من زيتون ولا من تين ولا في غابة ولا في أي مكان، لا تسقط ورقة إلا بعلم الله وأمره. ليأتي هؤلاء الطبيعية يقولون الطبيعة تتصرف بنفسها، الطبيعة. احنا لو قلنا لهم إذن هذه القطارات والطائرات اللي صنعتموها، ما صنعتموها أنتم، الطبيعة هي التي صنعتها، يقولون لا، نحن صنعناها. إذن كل مصنوع له صانع، كل مصنوع له صانع، ما دام أن هذا المصنوع أنت صنعته فأنت أيضا صنعك الله جل وعلا. جسم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من رأسه إلى أخمص قدمه، كل جهاز فيه آية من آيات الله، بدماغه، عينه، أنفه، أذنه، كل شيء بدقة، شيء عجيب. هذا الرأس، رأس الإنسان، كم فيه من نوع من أنواع المياه، فيه المالح والحلو والمر، وفي رأس واحد. فالعين ماؤها مالح، والفم ماؤه حلو، والأذن ماؤها مر، وهو من رأس واحد، 3 عيون وعندك في رأسك، وكل واحدة، كل نوع من أنواع هذه المياه لحكمة. تخيل لو كان طعم الفم هو طعم الأذن، دائما يبدو الإنسان فمه مر، عافانا الله وإياكم، لا يطيقها الإنسان شيء المر. لا، هل تستطيع تأكل المر؟ روح كل حنظل، عافانا الله وإياك، حنظل مر، يقول لك مر أمر من الحنظل، لا تطيق أكله. أو لو كان طعم الفم مالحا دائما على سبيل الدوام، تصاب بالجفاف وأمراض الله أعلم، من رأس واحد. قال أهل العلم من حكمة الله عز وجل أن جعل ماء الأذن مرا حتى لا تدخل الهوام والحشرات إلى الأذن. روح نام أنت عند قرية نمل، روح نم عند النمل والنمالة بحذاك، مستحيل أن تدخل نملة إلى أذنك، رغم أن النمل يحب الثقب، أثقب ثقبة في الأرض تدخل فيها أذنك، ليش ما تدخلش فيها؟ ليش؟ لأن ماءها مرا. فهذا السائل يدفع الحشرات، وما زال الإنسان يكفر بالله العظيم. العين وما فيها من حركة، وكيف تنعكس الصورة وتكون الصورة عكسية ثم تنقلب، وارتباطها بالدماغ شيء عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه العين. الروح إذا قبض، الروح تبعه البصر. إن الروح إذا قبض، يعني الروح إذا خرجت من الإنسان بالموت، البصر يتبع، يعني الإنسان يرى روحه إذا خرجت. حديث أبي سلمة لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، شخص بصره، انفتح، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية صاروا يتعرفون على القاتل من حدقة عين المقتول، يتعرفون على إيش؟ على القاتل من حدقة عين المقتول، يأتون للمقتول ويأخذون حدقة عينه ويضعونها في أجهزة خاصة. هذه الحدقة فيها كشريحة الذاكرة، كارت ميموار، فيها كشريحة الذاكرة مصورة، توضع آخر صورة يرونها. هذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، آيات من آيات الله، آيات من آيات الله. فهؤلاء إذن الطبائعية أو الطبائعيون الذين يربطون كل شيء بالطبيعة يقصدون ماذا؟ الكفر بالله، يقصدون الكفر بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون ليس له رب ولا خالق. نقف على هذا إن شاء الله.